بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلعلنا نراجع ما أخذنا في الدرس الماضي. نبدأ بقوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم ماذا قال ربكم؟ قال الحق وهو العلي الكبير. قال الحق وهو العلي الكبير. في شكل الآية دليل على أن الملائكة يعني تخاف، يعني فزع، ذهب الخوف والروع. وهذا دليل على أن الملائكة تخاف، يعني لا تعبد الملائكة من الله عز وجل. المؤلف عليه رحمة الله ساق هذا الباب ليبين بطلان عبادة الملائكة. هو السائد من هذه الآية: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي زال الخوف. فإن كانت تخاف فهذه لا تعبد. حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي زال الخوف. طيب، فوائد هذه الآية: أن الملائكة لها قلوب. لها قلوب. وتتكلم. تتكلم. وبحكم ما يتكلم يعني لها عقول، تعقل. أي تخاطب ثم ترد. ثم ترد. وفيها إثبات. تكلم الله عز وجل. إثبات بصفة الكلام. وأن الله سبحانه وتعالى تكلم بكلام حقيقي لا يماثل كلام مخلوق. وفيه إثبات صفة العلو. العلو لله سبحانه وتعالى. وعلو الذات والصفة. وأهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى علوا في الذات وعلوا في الصفة. سيأتينا تفصيل إن شاء الله. طيب، فوائد الحديث. حديث نفس الشيخ حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ما خربكم، يعني فيه نفس الجزئية. السائد منه: حتى إذا فزع عن قلوبهم، وأن الملائكة تتخاف حين تسمع الأمر آتي من السماء. وأنا مسترق السمع يعني يسترق السمع. ويوكل به إلى من تحته. حتى يوكل به إلى الجهل أو السهل. فإذا أدركه الجهال، إما يدركه الجهال. ما هو الجهال؟ الجهال هو قطعة يعني جزء من النجم. من النجم. إذا لم يدركه الجهال فيوكل الكلمة ومعها 100 كلمة. فيكتب معها 100 كلمة. حتى يقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعها من السماء. الساحر يكذب مع كلمة صواب، يكذب مع 100 كذبة، هذا على سبيل التغليب. يعني يمكن يكذب أكثر من 100 كذبة، يمكن يكذب أقل. لكن السمع عند الساحر أو كان كذب. السمع عنده هو كذب. وفيه قبول الناس للباطل. يعتبرون بواحدة يصدقون واحد ولا يعتبرون بمئة. يعني يكذب عليهم 100 كذبة ويصدق مرة، صدقوا في كل قول. يقولوا لقد قال يوم كذا كذا وكذا. يعني وهذا من الشهيد، يعني دائما في اخر السنه يخرج بتاع الابراج المجنون، يعني يقول في السنه القادمه سيكون فيها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. يكذب في 100 حاجه ويصدق في واحده، يقول الله المنجم هذا امره يعني قوي ويرجع اليه والامام المكتب بتاعه صف، ها؟ يعلم غيب، أعوذ بالله. سيأتينا يعني حكم الساحر والكاهن وإتيانهم وسؤالهم وغيره. كيف كان استراق السمع؟ يعني وكان مستخدم يعني بعض فوق بعض، تلك بعض فوق بعض. هذه الصفة، لكن الكثافة. اشتراق السمع قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان بصفة قوية. لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان عند بني إسرائيل متفشي السحر بطول. ثم بعد ذلك انقطع بالكلية عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لكي لا يختلط بالقرآن. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عاد نسبي، وهذا فيه ابتلاء وامتحان الناس، لأنه عقيدتنا أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، والناس تحب تستشرف معرفة الغيب. الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بهذا الأمر، ابتلاهم بالكهنة والسحر وغيره. غيره هو إذا قضى الله الأمر في السماء، قضاء الله شرعي وكوني، وكذلك الإرادة شرعية وكونية، وكذلك الحكم، حكم شرعي وحكم كوني. غير خضوع الملائكة يقصران القول. والله سبحانه وتعالى هو الحق، ولا يصدر عن الحق إلا الحق. الله سبحانه وتعالى لا يقول إلا الصدق. فتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدق في الأقوال فلا كذب، وعدل في الأحكام فلا جو. في الحديث الثاني تقريبا نفس الشيء. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى باب الشفاعة، وأراد أن يبين لنا في هذا الباب أن الشفاعة حق لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن تطلب من غيره. وقال: وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. نرجع إلى تعريف الشفاعة وأقسام الشفاعة قبل نشرح الآية. عرفنا في السابق الشفاعة لغة، وهي توسط لغة، هي الضم، من الضم، وجعل الاثنين، وجعل الواحد اثنين. طيب اصطلاحا هو توسط التوسط الغير في قضاء، في جلب نفع او دفع ضم. اضبط التعريف بارك الله. واقسام الشفاعة، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. ما هي الشفاعة المنفية؟ الشفاعة المنفية التي تطلب من غير الله، التي نفاها القرآن، والتي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. الشفاعة المثبتة هي تطلب من الله عز وجل. طيب تنقسم كم قسم؟ إلى قسمين. أول شيء الشفاعة هذه تكون، لابد أن تكون بعد الإذن. الله سبحانه وتعالى يأذن، والرضا عن الشافع، والرضا عن المشفوع. هذه ثلاث شروط الشفاعة. والدليل وقول الله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لابد من إذن من الله سبحانه وتعالى، والرضا عن الشافع، والرضا عن المشفوع. طيب، وهذه الشفاعة المثبتة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول عام وخاص. القسم الأول خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتحت ثلاثة أقسام: الشفاعة الكبرى، والشفاعة العظمى، أن يقضي الله سبحانه وتعالى بين الخلائق بعد أن يتراجع كل الأنبياء والرسل، والكل يقول نفسي نفسي. الثاني الشفاعة في فتح أبواب الجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أول من يفتح أبواب الجنة. الثالثة شفاعته في عمه أبو طالب أن يخفف عنه العذاب. هذه ثلاث شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشاركه فيها أحد. الشفاعة العامة يدخل تحت الأنبياء والرسل والملائكة والموحدين والصغار الأطفال الأفراد، فكلهم شفعاء. وتكون هذه الشفاعة للرفع في الدرجات، ولإخراج من دخل النار من الموحدين، الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، والشفاعة في من استحق أن يدخل النار ألا يدخلها. هذه أقسام الشفاعة العامة. قال: وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. هذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وأنذر به. وهذا الضمير يرجع إلى القرآن، أي أنذر بالقرآن، أنذر يا محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. والحشر هو الجمع، والله سبحانه وتعالى سيجمع الخلائق يوم القيامة الكل في أرض المحشر، ولهذا سمي يوم الحشر. أي يوم الجمع، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى من؟ إلى ربهم، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وهذا هو الشاهد من هذه الآية، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الشفاعة، ولا يجوز أن تطلب من غيره فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه وتعالى. يعني لا نطلب الشفاعة لا من نبي ولا من ولي ولا من غيره. يا محمد اشفع فينا، هذه لا تجوز. ماذا يجوز؟ اللهم شفع فينا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. طلب الشفاعة من الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. قل لله الشفاعة جميعا. الله سبحانه وتعالى بين في هذه الآية أن الشفاعة كلها لله سبحانه وتعالى. قل نفس الشيء، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، قل لله الشفاعة جميعا. وهذا دليل واضح وصريح أن الشفاعة لا تطلب إلا من عند الله. باقي ملاحظة بالنسبة للشفاعة التي تطلب من مخلوق فيما يقدر عليه، هذه جائزة بأربعة شروط على ما أخذنا: حي، حاضر، قادر، سبب. أنا عندي رغبة في أن ألتحق بالشركة الفلانية، وعن فتحي هو المدير أو أقل شوية من المدير، فأذهب إليه وأستشفع وأقول له اشفع لي عند الرئيس المدير العام أن أدخل إلى هذه الشركة وأن أنتدب فيها، ولكن لا أقتطع بها حق غيري، أن أكون مستحق لهذا الأمر، ثم أستشفع أطلب منه الشفاعة أن يشفع لي عند المدير أن يدخلني إلى هذه الشيء، أو أشقاء اثنين، واحد أقرب الآخر للوالد ويقول له اذهب إلى الوالد واشفع لي عنده لكي يقضي لي الحاجة الفلانية، هذا جائز ولا يدخل في مسمى الشرك. واضح. قل لله الشفاعة جميعا، هذه الشفاعة التي بينها الله سبحانه وتعالى هي التي تختص به فيما لا يقدر عليه إلا هو. قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذه الآية فيها الشرط الأول من شروط الشفاعة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الإذن لابد من الإذن، فالذي يطلب الشفاعة من غير الله سبحانه وتعالى هل يعلم أن هذا الشافع الذي يشفع به الله سبحانه وتعالى سيأذن له؟ لا يعلم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذه الآية أهل السنة والجماعة يثبتون فيها صفة العندية، أن الله سبحانه وتعالى قال: من ذا الذي يشفع عنده، فهذه تسمى صفة العندية، وسيأتينا تفصيلها في وصفه إن شاء الله، نثبتها على حقيقتها لكن تصان عن الظنون الكاذب، كأن الله سبحانه وتعالى يحيط به مكان، أو أن الله سبحانه وتعالى هو يعني بمسمى العندية أنه محصور، محصور في مكان معين. هذا تعالى الله سبحانه وتعالى عن مثله، فالله سبحانه وتعالى غني عن السماوات والأرض وهو العلي بالذات والصفات. إذن من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه في الشرط الأول في شروط الشفاعة وهو الإذن. ثم قال: وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهذه الآية فيها شروط ثلاثة: فيها الإذن، وفيها الرضا عن الشافع، ورضا عن المشفوع. وكم من ملك في السماوات، وقلنا إن الملائكة هم أقرب المخلوقات إلى الله سبحانه وتعالى ما عدا خواص بنو آدم، ما عدا خواص بنو آدم. والملائكة على قرب من الله سبحانه وتعالى لا يشفعون إلا بعد الإذن والرضا، على قرب من الله سبحانه وتعالى. لكن بين الله سبحانه وتعالى قوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعته إلا استثناء إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ثم ساق دليلا آخر قال وقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم وما له وما له منهما وما له فيهما من ظهير وما لهم فيه من ظهير. هذه الآية قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. قال ابن القيم عليه رحمة الله هذه الآية تقطع وما له منهم من ظهير. هذه الآية تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. هذه الآية قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وفسرها شيخ الإسلام عليه رحمة الله قال لماذا هذه الآية تقطع عروق شجرة الشرك من القلب؟ قال أمور. قال أبو العباس ابن تيمية عليه رحمة الله نفى الله أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله ما لهم مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لا يملكون شيء وما لهم من دونه من ظهير وما له منهم من ظهير من ظهير أي عون يعني لا يملك ولا يعين الله سبحانه وتعالى. نفى الله عن سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عون لله ولم يبقى إلا الشفاعة. هذه الأمور الأربعة يتعلق بها المشركون أن يعتقد في معبوداته أن عندهم ملك أو عندهم بعض الملك أو يكونون أعوان الله سبحانه وتعالى أو شفعاء. هذه الأربعة نفاها الله سبحانه وتعالى وبين أن الشفاعة لا تكون إلا بعد الإذن لا تكون إلا بعد الإذن. قالوا لم يبقى إلا الشفاعة فبين أن لا تكون إلا بعد الإذن كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى لابد من إذن ورضا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال وهذه الشفاعة التي يظنها المشركون وهذه الشفاعة يظن المشركون هي منتفية يوم القيامة. قالوا يعني نعبد الأصنام نطلب منها الشفاعة والقربة نفاها القرآن. قال وهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة أولا يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يسجد لله وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة أولا بل يسجد لربه ويحمده أو كما قال أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقول قال له ارفع رأسك ارفع رأسك قل تسمع سل تعطى اشفع تشفع. النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لله يحمد الله سبحانه وتعالى وينتظر الإذن فيأتيه الإذن يا محمد ارفع رأسك قل تسمع سل تعطى اشفع تشفع. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بعد الإذن بالتالي تطلب الشفاعة من الله سبحانه وتعالى. وهذا في بيان أنه إذا سمعنا من يطلب الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أن نبين له الأمر نقول له يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يسجد لله، يخر لله ساجدا، يحمده، ينتظر الإذن من الله سبحانه وتعالى لكي يشفع. إذن اطلب الشفاعة من الله سبحانه وتعالى، واطلب من الله سبحانه وتعالى أن يشفع فينا النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا نصحح العقيدة، تقول له نحن لا ننفي الشفاعة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نطلبها من الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع حتى يأذن له الله سبحانه وتعالى. وقال له أبو هريرة، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ الصحابة يثبتون النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع يوم القيامة. ماذا رد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هذا هو المستحق للشفاعة. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، قول لا إله إلا الله وحده لا يكفي، لابد من إخلاص. من حقق الإخلاص وأخلص لله سبحانه وتعالى هذا سيسعد بالشفاعة يوم القيامة. قال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من قال لا إله إلا الله وحده يكفي، لا، خالصا من قلبه. الذي حقق التوحيد وحقق الإخلاص هذا سيشفع له النبي صلى الله عليه وسلم بمصداق هذا الحديث. قال شيخ الإسلام: فبين أن الشفاعة تكون لأهل الإخلاص ولا تكون لمن أشرك بالله، فالمشرك لا تناله الشفاعة والعياذ بالله، وهذا مخلد خلود أبدي في النار. إذن من سيشفع له يوم القيامة؟ الموحد المخلص. كان يقول لا إله إلا الله بإخلاص وعنده معاصي وعنده ذنوب، هذه الكلمة ستكون له سببا في الشفاعة. والكل عنده ذنوب وعنده معاصي، لكن إذا حقق التوحيد، وهذا فيه فضل التوحيد، كلمة لا إله إلا الله مع الإخلاص تكون سببا له في الشفاعة يوم القيامة. والإنسان إذا زل وأخطأ يرجع يتوب، ما في إشكال. لكن من كان مشركا بالله فهذا مخلد خلود أبدي في النار، ولا تجوز في حقه الشفاعة. قال بعدها، قال سيبين لنا الشيخ عليه رحمة الله حقيقة الشفاعة. قال: وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على من؟ هو الذي يتفضل على العباد، فيغفر لهم بواسطة من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. حقيقة الشفاعة أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى من يعينه لكي يشفع أو يغفر الذنوب، لكن حقيقة الشفاعة أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يكرم الشافع، إكرام الشافع. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيكرمه الله سبحانه وتعالى بالشفاعة، وسيكرم الأنبياء والرسل، وسيكرم الموحدين، هذا في إكرام للشافع. قال: وحقيقة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تفضل على عباده فيغفر لهم بواسطة الدعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود، وينال المقام المحمود، والنبي صلى الله عليه وسلم له المقام المحمود، فأكرمه الله سبحانه وتعالى بالشفاعة. وفي أيضا أنه الله سبحانه وتعالى لعصاة الموحدين يغفر لهم، ففيه منفعة وفيه مغفرة لأهل التوحيد. فإذا حقيقة الشفاعة إكرام الشافع ورضا ومغفرة عن المشفوع، هذه هي حقيقته. فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى من يعين في هذا الأمر، لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يكرم الشافع ويرضى ويتوب عن المشفوع له، هذه هي حقيقة الشفاعة. ثم قال: ف فالشفاعه التي نفاها القران ما كان فيها الشرك، الشفاعه التي نفاها القران ما كان فيها الشرك، هذه الشفاعه المنفيه على ما قسمنا التي تطلب من غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا بين اننا تكون الا في بوابة الا بعد الاذن كما قال، ولهذا اثبت الشفاعه باذن في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم انها لا تكون الا لاهل التوحيد والاخلاص، فاهل التوحيد والاخلاص هم الذين سيكرمهم الله سبحانه وتعالى بالشفاعه يوم القيامه. فاذا إذا قال لك الإنسان ما حقيقة الشفاعة؟ هل أن الله سبحانه وتعالى في حاجة إلى من يعينه يوم القيامة؟ تقول له لا، تعالى الله عن هذا القول، لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يكرم الشافع، ويريد أن يرضى، ويريد أن يتوب المشفوع، وهذا في إكرام الشافع ونفع للمشفوع، هذه حقيقته. لكن الشفاعة لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد، ولا تكون لمن أشرك بالله سبحانه وتعالى. هذه هي حقيقة الشفاعة، وهذا هو التفصيل. إذا الشفاعة لغة من الضم وجعلوا الواحد اثنان، واصطلاحا هي التوسط للغير لجلب النفع أو دفع الضر. والشفاعة تنقسم إلى قسمين، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية هي التي نفاها القرآن والتي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. والشفاعة المثبتة هي التي أثبتها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وتكون بعد ثلاث شروط. الأول الإذن من الله سبحانه وتعالى، مين؟ رضا عن الشافع، ثابة رضا عن المشفوع. وتنقسم إلى قسمين، خاصة وعامة. فالخاصة ما تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يشاركه فيها غيره. الأول أن يقضي الله بين الخلائق، فالكل يريد أن يقضى يوم القيامة بينهم، والكل يتراجع ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يبدأ بالشفاعة أولا، فيسجد لله سبحانه وتعالى ويحمده ويثني عليه، ويفتح الله سبحانه وتعالى عليه بمحاميد ما فتح عليه في السابق، حتى ياتي الاذن فيرفع راس النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له الله سبحانه وتعالى ارفع راسك، قل تسمع، سل تعصى، واشفع تشفع. فهذه الشفاعه خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعه الثانيه في فتح ابواب الجنه، فاول من يستفتح هو النبي صلى الله عليه وسلم، واول من يدخل الجنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الامه من بعده، امه النبي صلى الله عليه وسلم تدخل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تليها جميع الأمم. وشفاعته في عمه الذي مات على الكفر أن يخفف الله سبحانه وتعالى عليه العذاب، لكن لا يخرج من النار لأنه مات على الشرك والعياذ بالله. وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعة العامة هي التي تكون للموحدين، وتكون الأنبياء والرسل والأفراد والملائكة وغيرهم، هؤلاء يشفعون. قالوا لأي شيء؟ الأول لرفع الدرجات كما صلاة الجنازة، ندعو له أن يغفر الله سبحانه وتعالى له ذنبه وأن يرفع الدرجات إلى غير. والثاني الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها من الموحدين. والثالثة في من دخلها من أهل التوحيد أن يخرج منه، لأن هناك من ترجح كفة السيئات عن الحسنات، فيحاسبه الله سبحانه وتعالى بعدله، يدخل النار على قدر معصيته، ثم تناله الشفاعة فيخرج من النار. وحقيقة الشفاعة هي إكرام للشافع ورضا عن المشفوع. هذه حقيقة الشفاعة، فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى من يعين في هذا الأمر. إذا ساق المؤلف عليه رحمة الله هذا الباب يبين أن الشفاعة حق لله، أن الشفاعة حق منه. ثم قال باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. هذه الآية نزلت في حق النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يستشفع، وأراد أن يكون سببا لهداية عمه أبو طالب، لكنه مات على الكفر والعياذ بالله، بالرغم لنصرته للنبي صلى الله عليه وسلم، وانه كان حصنا للنبي صلى الله عليه وسلم من قريش، لكنه سبحان الله قدر الله انه يموت على الكفر، بالرغم انه عم النبي صلى الله عليه وسلم. فانزل الله انك لا تهدي من احببت. الهدايه هدايتان، قالوا أهل العلم هناك إشكال. الله سبحانه وتعالى قال في آية النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. في هذه الآية إنك لتهدي من أحببت. كيف نجمع بين هذه الآية وهذه الآية؟ قالوا أهل العلم الهداية هدايتان، هداية تسمى هداية دلالة وإرشاد، والهداية الثانية تسمى هداية توفيق. فالهداية المنفية في هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه الهداية اسمها هداية التوفيق، وهذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. والهداية الثانية هي هداية الدلالة والإرشاد، وهذه جائزة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من اتبع نهج النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن أمرنا أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى، أن نبين الناس الحق من الباطل، لكن هدايته من عدمه واستجابته من عدمه هذه ما بيد ولا أحد، هذه بيد الله سبحانه وتعالى. فالهداية المنفية إذن في هذه الآية هي هداية التوفيق، هي هداية التوفيق. إذا الداعي إلى الله سبحانه وتعالى يبذل الأسباب، يجتهد في دعوة الناس، لكن بعد ذلك النتيجة بيد الله سبحانه وتعالى. كلمة حق تقولها يقبلها الإنسان سبحانه الله، يقبلها الإنسان والله سبحانه وتعالى يهديه بذلك بتلك الكلمة، وغيره تقرأ عليه القرآن كاملا ولا يستجيب. إذا هذا الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وهذا ملاحظ. هناك من تسهل استجابته، هناك من يعرض ويأبى. فالإنسان لا يحزن لهذا الأمر لأنه بيد الله سبحانه وتعالى. نوح عليه السلام لبث في قومه يدعو إلى الله 1000 سنة إلى 50 عام، وما استجاب إلا القليل، وما توقف عن الدعوة إلا ما تهى الأمر. يا نوح إنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن. إذا الداعي إلى الله سبحانه وتعالى يبذل ما في وسعه، لكن النتيجة بيد الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت. إذا الإشكال الأول هو الله سبحانه وتعالى أثبت النبي صلى الله عليه وسلم في آية الهداية ونفى عنه في ثانية، فنظر أهل العلم في الآيتين فقال هذه الآية نفى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن دونه من باب أولى هداية التوفيق، هذه ملك لله سبحانه وتعالى. هداية الدلالة والإرشاد هي الآية الثانية وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس الصراط المستقيم، هذه تسمى هداية دلالة وإرشاد. هذه أول، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني قالوا إنك لتهدي من أحببت، وهذه نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد هداية عمه، وعمه كافر، فكيف يحب النبي صلى الله عليه وسلم كافر؟ والله سبحانه وتعالى نهانا عن محبة الكفار. قالوا أهل العلم هذا الأمر يحتمل إما من أحببت هدايته، أي لم تحب ذاته لكن أحببت هدايته، هذا قول وهو الراجح والله أعلم. الثاني قالوا من أحببته محبة طبيعية، ممكن نرجع إلى أقسام المحبة، ذكرنا أن هناك محبة في الله ومحبة مع الله ومحبة طبيعية أي جبلية. فأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فبطبيعة الحال وبالجبلة سيكون يحب عمه. وقال فريق أن هذه المحبة كانت قبل أن ينزل النهي عن محبة الكفار. فهذه 3 أقوال في هذه الآية، لكن الراجح والله أعلم عن رجح الشيخ ابن عثيمين قال إنه هذه من أردت من أحببت هدايته، هذا هو من أحببت هدايته. إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببت هدايته. هذا الإشكال الثاني في هذه الآية. ثم ذكر القصة في الحديث الصحيح، قالوا في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حضرت أبا طالب الوفاء، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حضرت أبا طالب الوفاء عمه، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. فقال له: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى كلمة لا إله إلا الله ورفقة السوء، تقول له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، ولم يقل لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نرجع إلى الأول. قالوا: لما حضرت أبا طالب الوفاة، وهذا فيه استحباب عيادة المحتضر والذي شارف وأقبل على الموت ويدخل تحت عيادة المرضى أيضا، حتى لو كانوا كفار. قال: حتى لو كانوا كفار، إذا أردت أن تكون الزيارة دعوية، أن تدعو الناس في آخر لحظاتهم إلى التوحيد عسى أن ينجو. لما حضرت أبا طالب الوفاة، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. وهذا في تحذير من رفقة السوء والعياذ بالله، لأنه عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل كفار، وكان عليهم تأثير على أبو طالب لكي لا يقول كلمة التوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: قل لا إله إلا الله، وهم يقولون: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ في التحذير من رفقة السوء. وفي جد النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وحرصه على هداية الناس، وهكذا ينبغي أن يكون حال أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يكون مشفق على الناس ويريد ويحرص على هدايته. قال: وفي أيضا أنه أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية وكفار قريش يعلمون معنى لا إله إلا الله، يعلمون معنى لا إله إلا الله، أنه لا معبود بحق إلا الله. إذا قال لا إله إلا الله سيكفر بجميع المعبودين، أي سيكفر بالأصنام وملة عبد المطلب وغيره. فلهذا قال المصنف عليه رحمة الله في المسائل: تبا لمن أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، لأنه فيه من الموحدين الآن إذا تقول له: ما معنى لا إله إلا الله؟ يقول لك: لا رب إلا الله، أي لا خالق ولا قادر ولا محيي ولا مميت إلا الله سبحانه وتعالى، ولا ينفي المعبودات الأخرى. تجده يطوف بين القبور ويشيد فلان الجريري ويشيد الكهان والسحرة ويقول لا إله إلا الله، لا تغني عنه شيء هذه لا إله إلا الله. قال: تبا لأبو جهل، تبا لمن أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، هم علموا معناها فخالفت مصالحهم فأنكروها. هذه هي قصته، يعلم معنى لا إله إلا الله لكن جحدوها لأنها تخالف مصالحهم. قالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هو يعلم أنه إذا قال لا إله إلا الله سيكفر بجميع المعبودات، وسيكفر ب 360 صلاة وحيد بالكعبة، وسيكفر باعتقادات الباطلة من تنجيم وسحر واستسقاء بالأنواء والتطير، هذه اللي كان متفشى عند قريش، الكل سيلقي بها خلف ظهر. فقالوا: كيف تقول لا إله إلا الله؟ لأن هم علموا معناه. في إشكال ثالث، قالوا: هل تنفع التوبة أبو طالب في ذلك في تلك اللحظة أم لا؟ انقسم العلماء أمام هذه الحالة إلى قسمين. قسم قال تنفعه، لو كان قال لا إله إلا الله ستكون له سببا في النجاة. وهذا على منهج المصنف عليه رحمة الله. قال لأنه هذه حضرة الوفاء أي علامات الوفاء، لأنه انقطاع، لأنه عدم قبول التوبة تكون بأمرين، إما عند طلوع الشمس المغربي أي عند قروب الساعة، أو عند حضور الوفاة. إيش التوبة دي؟ إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، فالذي أتته الغرغرة وحانت ساعة الموت هذه لا تنفعه التوبة، والذي أراد أن يتوب عند قيام الساعة هذه لا تنفعه التوبة. لكن المصنف عليه رحمة الله قال هذه ما يعني ليست ساعة الموت، لكن هذه العلامات، إذن ما زالت عنده فرصة. فريق ثاني قال لا، قال هذه حضرته الوفاة ولا تنفعه التوبة. قالوا هذا الأمر أول، لأنه الحديث يطابق الآية، واثنين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كلمة أحاج لك بها عند الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للناس قل لا إله إلا الله، إذا قلتها بحق تدخل الجنة، ولا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو الناس أحاج لكم بها عند الله، لا يقول هذا، قال هذه في عمي أي سيكون حاجيجا لك عند الله، أي سأراجع الله سبحانه وتعالى فيك عسى أن يخفف عنك أو يتوب عليك. يعني أمر ما فيه جذب بقبول التوبة. وقالوا ثالثا هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في عمه. إذن بهذه ثلاث أمور قالوا أن التوبة لا تنفع أبو طالب. لكن والله أعلم أنه الرأي الأول هو الصواب، على خلاف ما رجحه الشيخ ابن عثيمين. وهذا أنا لما نظرت في قصة اليهودي الغلام الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ساعة الاحتضار ودعاه إلى الإسلام واستشار والده فقال له أجب أبا القاسم، فقال لا إله إلا الله ومات في لحظته، وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الغلام أن نجاه الله سبحانه وتعالى من الكفر. فهذه القصة وهذا الأثر يقوي القول الأول أنها تنفع، والله أعلم. وفي أيضا مسألة أخرى، قال أهل العلم المحتضر لا تقول له قل لا إله إلا الله، لأنه هو في حال الضعف وينكر في تلك الساعة، إذا قلت له قل يأبى أن يقول. لكن هذه كيف نجمعها مع قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لعمه قل لا إله إلا الله؟ أنا لفظ صريح، قالوا قل، قالوا لأنه أبو طالب كافر، فإما يقول أو يموت على الكفر، لكن الموحد هو يقول لا إله إلا الله، لكن في تلك الساعة يمكن لا يقول إذا أنت أرغمته، فتكون أنت السبب في عدم قوله. لكن ما الواجب في ذلك؟ أن تذكره بالله، تقرأ عليه بعد القرآن، تذكره رحمة الله سبحانه وتعالى، سيقول لك أنا أعلمها أعرفها لا إله إلا الله، سيقولها وحده ما غير ما أنت تقول له قل، أي تذكره بالله، تؤنسه في وحشته، تذكره برحمة الله سبحانه وتعالى، لكن لا تقول له قل، يمكن يجزع، يمكن يقول لا لا أقول، فلا تكون سببا في عدم قوله لا إله إلا الله في تلك الساعة. وهناك من السلف كان خاصة في طلاب العلم فيما بينهم لما يعني يكون في ساعة الاحتضار يذكره بحديث من قال من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة، فيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، يذكره بالإسناد، وفي الأخير يتركه هو يقول الحديث، ويكون سبب أن يقول كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فهو يكون سبب لدفعه لقول لا إله إلا الله، لكن من دون أن يرغمه، لا يقول له قل. لكن الكافر هو كافر، إما يقول أو يموت على كفر، إما يقول أو يموت على كفر. فيعني المحتضر لا تقول له قل، ولكن ذكره بكلمة التوحيد. وهذا فيه أيضا من فوائد أنه هداية التوفيق لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث. هذا هو الشاهد من هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن له الآلية، ولم يكن له الاستطاعة في هداية عمه، وهو أقرب الناس إليه. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وآخر فائدة فيه أنه قول الراوي اللي هو ابن المسيب عليه رحمة الله، قال هو على ملة عبد المطلب. آخر ما قال أبو طالب يعني رفض أن يقول لا إله الله، وقال على ملة عبد المطلب. هو قال أنا على ملة عبد المطلب. فالراوي حقق التوحيد وخاف أن يقول كلمة الشرك وهو ليس بقائل، هو ناقل، فقال فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، ولم يسرد الحديث كما هو. وهذا فيه حرص السلف على تحقيق التوحيد حتى في اللفظ. سبحان الله، هو ناقل ينقل قصة، قال هو على ملة عبد المطلب لكي ينفي عن نفسه إقراره لهذه الكلمة ويحقق التوحيد حتى في اللفظ. سبحان الله، يعني هذا موجود في كثير يعني من الأحاديث، وسيأتينا بعض الأحاديث الأخرى اللي فيها تحقيق التوحيد حتى في اللفظ. يعني الإنسان يسرد قصة وليس هو بالقائل، ومع ذلك يحرص على تحقيق التوحيد حتى في اللفظ. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.